ما يستحيل قولوا نعمة الله عليكم. Oh, الذين كفروا لهم عذاب شديد فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك فلا تذهب نفسك عليهم حسرة فلا تذهب نفسك فلا تذهب نفسك عليهم حسرة فمن تريد له سوء عمله فرآه حسنا إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا Thank you. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم من تراب ثم من ثم وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه God. وما تحمل من أنثى ولا تضع وما وما ذلك على الله وما صدق الله العظيم.